بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فقبل البدء بدرسنا في هذه الليلة أنبه على أمر قد يبدر من بعض الناس، بل من كثير منهم، عند هبوب الريح وحملها الغبار وتعكيرها أجواء الناس في برهم وفي بيوتهم وربما في بحرهم، أنه ينشأ من ذلك مسبة الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسنه من حديث أبي رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فقال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وسب الريح قد يعود بالمذمة والملامة على مرسلها وهو الله جل وعلا، وهذا قدح في التوحيد. وقد يكون سب الريح أيضا سب لفعل من أفعال الله، لأن الريح مأمورة مرسلة من الله، وأرسلنا الرياح لواقح، فتعود بالمسبة على مرسلها وباعثها وآمرها وهو ربك جل وعلا. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادح العقدي وهذا الخطر على العقيدة، عالجه بالتوحيد. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من هذه الريح، كفأت أوانيكم، أوسخت ثيابكم وأثاثكم بما حملته من تراب وغبار، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فعالج هذا القادح في التوحيد، عالجه بتوحيد الله وعبادته. هذه ناحية مهمة ويجب أن يتناصح بها المسلمون، لا سيما مع وجود أسباب ذلك. ومن الغلط أيضا ما حصل في الليلة الفائتة من جمع بعض الناس بين صلاتي المغرب والعشاء لمجرد الغبار الكثيف، وهذا قد وقع وحصل منه عدد من الاستفتاءات. والعلماء رحمهم الله لم يذكروا من أسباب الجمع بين الصلاتين ومن بواعثها الريح، إلا الريح الباردة، فلم يذكروا الغبار موجبا من موجبات الجمع. والجمع يكون للمطر وللمرض وللسفر ولعذر ذهاب المال وذهاب النفس وهو الخوف، أما الجمع لأجل الغبار فهذا مما لم يفعله أحد من السلف مع وجود الغبار زمنهم. ولهذا تقرؤون في السير وفي كتب التواريخ أنه هاجت الريح حتى احمرت السماء. ما معنى احمرت؟ بأثر الغبار الكثيف الذي عكس لون السماء بلون الغبار. ولهذا الفتوى من اللجنة الدائمة ومن أهل العلم أن من جمع بين الصلاتين لأجل الغبار أن يعيد الصلاة الثانية المجموعة، لأن الجمع لا مبرر له. درسنا في هذه الليلة يا أيها الإخوة عن الصوفية، وبادئ ذي بدء، الوقت ضيق والمقام قصير عن استيعاب هذا الموضوع. وموضوع الصوفية موضوع طويل، ولكن لعلنا أن نلملم بعض أطرافه في مهماته. أصل التصوف مأخوذ من لبس الصوف الذي هو علامة على أهله من المتنسكين الذين يظهرون الزهد والتنسك بهذا اللبس. قيل الصوفي نسبة إلى رجل اسمه صوفة من الجاهلية، وهو غوث ابن مر، وكان يقوم بطرق حول الكعبة. وقيل نسبة إلى صوفيا وهي الحكمة باللغة اليونانية، وقيل نسبة إلى الصفا وكل هذا من أو نسبته إلى الصفا من الغلط، لأن النسبة إلى الصفا صفائي وليس صوفي. وقيل نسبة إلى أهل الصفة لأنهم كانوا أهل زهادة وأهل فقر وحاجة شديدة، فالنسبة بالصوفية إليهم. وهذا أيضا من ناحية اللغة خطأ، إذ النسبة إلى أهل الصفة يقال صفي ولا يقال صوفي. والأشهر والأظهر أن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف والشعر، وهذا ما ذهب إليه الطوسي المتوفى في سنة 387، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه أيضا أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، وأكثر المتصوف على هذه النسبة. مر التصوف بمراحل، فأول مراحله كان مجرد التنسك والتزهد والتورع، فكان الزهد والتعبد وكثرة العبادة والتورع هو شعار أهل التصوف المتقدمين، وهذا من أمثال عوام المسلمين من المتزهدة الذين بلغوا مراتب في الزهد، كما يذكر عن الجنيد وإبراهيم بن أدهم والداراني، حتى قال الجنيد: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، يعني أهل الزهد والتنسك. عنايتهم بالعلم في الرواية والدراية قليلة، لكن عنايتهم الكثيرة في العبادة. تطور التعبد إلى مرحلة أخرى، أدخلوا في العبادات بدعا، في الأذكار، في السماع، سماع الغنى، في رياضات مبتدعة، وعدوا هذا من جهة التعبد لله عز وجل. وهذا بدأ تقريبا في القرن الثالث في أوائله، كما يذكر عن أبي سليمان الداراني وجماعة من هؤلاء. تطور الأمر بعد ذلك إلى عناية أهل التصوف بهذا المعنى بالحكايات والقصص والغرائب، واستشرافهم إلى المنامات، مع قلة عناية بالعلم في تحصيله وفي العمل به. وهذا أدخل عليهم أبوابا من البدع كما يظهر بعد قليل. يوجد الآن من الطوائف والجماعات من تدعي عنايتها بالدعوة مثلا، لكن مع قلة تحصيل واشتغال بالعلم، وربما ذموا العلم والعلماء، فأورثهم ذلك ماذا؟ أنواعا من البدع والانحرافات لا يستطيعون لها ردا، وهم يلبسون على أنفسهم وعلى أتباعهم وجماعاتهم أنهم أهل الدعوة إلى الله عز وجل. هذا كما حصل عند المتصوفة، اشتغلوا بالقصص واشتغلوا بالمنامات والحكايات مع ضعف اشتغال بالعلم، إلى أن أورثهم هذا بدعا عظما. فجاءت مرحلة بعد هذا في وقوعهم بما يسمى بالشطحات، شطحات التصوف، وهي أنواع. شطحات تتعلق بالاعتقاد، كاعتقادهم أن الله يحل في المخلوقات، أو أن الله يحل في هذا الولي من كثرة رياضته وتعبده وفتوته في العبادة، حتى قال أبو منصور الحلاج قبحه الله: ما في القبة إلا الله، يعني نفسه، ادعى أن الله حل فيه. تطور هذا الاعتقاد باعتقاد الحلول، بعد أن كان اتحاد من شيئين منفصلين فاتحدا، إلى اعتقاد أنه ما ثمة فرق بين خالق ولا مخلوق، وهذا والعياذ بالله غاية الكفر باعتقاد عقيدة وحدة الوجود. من شطحاتهم أيضا ما يسمى بالعشق الإلهي، كما يذكر ذلك عن رابعة العدوية، وهي من شهيرات الزاهدات، قالت: أعبد الله حبا له عشقا له، لا طلبا لثوابه وجنته ولا خوفا من ناره وعذابه. العشق الإلهي هذا مظهر ومشطح من شطحات الصوفية. ولهذا تلاحظون عند بعض الأعاجم من تأثرهم بهذا المعنى يسمون أنفسهم أو أولادهم عاشق إلهي أو عاشق الله، وهذا له مدخلا، إما من جهة العجمة في معنى عاشق يعني محب، أو من جهة هذا التأثر الصوفي بأن هذا عاشق لله عز وجل. وأعظم الناس محبة الله من؟ أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حبه لله طلبا لثوابه وهربا من عقابه وسخطه ونيرانه، وهو أكمل العابدين المتعبدين السالكين إلى الله عز وجل. تطور الأمر عند هؤلاء إلى بدع في الأعمال كأذكار مبتدعة ورياضات يعدونها هي أساس الانتماء للطريقة، وأن القيام بهذه الأعمال علامة انتساب صاحبها إلى هذه الطريقة أو إلى هذه المدرسة أو إلى التصوف. بالتالي يفرطون في الواجبات كالصلاة مع الجماعة، كالقيام بالواجبات. تطور هذا إلى أن يقعوا في المحرمات من شرب الخمر أو أكل الحشيشة التي تعينهم بزعمهم على ماذا؟ على الفتوة في العبادة والتريض في العبادة. تطور هذا إلى أن فرقوا بين الشريعة والحقيقة. قالوا فلان عبد الله حتى وصل. ما معنى وصل؟ وصل إلى مرتبة الحقيقة، أي تجاوز مرتبة الشريعة. وهذا يقوله المتصوفة في غلاتهم. ولهذا لو ترك الصلوات والفرائض ووقع في المحرمات ونكاح المحارم لا يؤاخذ، لأن فلان قد بلغ. ويفسرون على أهوائهم وعلى إشاراتهم وباطنيتهم قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأن اليقين هو أن يبلغ مرتبة الحقيقة. وبهذا يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعبد الناس لم يصل إلى هذه المرتبة التي وصل إليها أقطابهم أو أوتادهم أو زعماؤهم. تطور الأمر يا أيها الإخوة إلى الاعتقاد بأن هناك أقطاب وأوتاد يديرون أمر الكون ونظام العالم، وهذا قادح في توحيد الربوبية. هذه المراحل ما زالت في تطور من بعد القرن الثالث الهجري، من الثالث وما بعده، إلى أن جاءت شطحات أهل الصوفية باعتقاد وحدة الوجود واعتقاد أن الولي أفضل من النبي. وهذا ناشئ من قولهم بالفرق بين الحقيقة والشريعة، فإن الولي وصل للحقيقة والنبي ربما أنه ما زال في مرتبة الشريعة. ولهذا قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا النبي أفضل من الرسول وأقل من الولي، وادعوا أن للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتم، كما ادعاه الحكيم الترمذي في كتابه الذي سماه ختم الأولياء. يمكن يا أخواني أن نلخص هذه المراحل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التصوف ربما يطلق عليه بالعذري، وهو الذي كان مشتهرا عند السلف، عند الصحابة، عند التابعين، عند تابعيهم، وهو التزهد بالدنيا، الزهد بالدنيا والبعد عن ملذاتها والانشغال بالعبادة مع عنايتهم بالعلم. ويعتبر من أشهر هؤلاء في أواخر القرون الثلاثة الجنيد العابد المشهور الذي يعترف بقلة علمه، لكن يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، يعني علم المنتسبين إلى هذا المنحى مضبوط بهذا. المرحلة الثانية خلط التصوف والتزهد بالدنيا، خلطها بالبدع، البدع العقدية، البدع القولية كالأذكار المبتدعة، البدع الفعلية كالرياضات، يعذب نفسه لتزهو وتصفو روحه كما يدعون. وهذا آل بهم إلى مراحل الباطنية كما سيأتي. أن المرحلة الثالثة مرحلة الشطحات العظمى التي يعتقدها المتصوفة في أوليائهم وكبرائهم أنها من كراماتهم ومن منازلهم الرفيعة في تعبدهم وسلوكهم إلى الله جل وعلا. ومن هذه الشطحات منها تفضيلهم الولي على النبي والرسول، منها قولهم في الفرق بين الحقيقة والشريعة، منها قولهم بالحلول. وعامة الصوفية حلولية، لأنهم في باب الأسماء والصفات على طريقة المتكلمين، خصوصا الأشاعر الذي يعتقدون أن الله في كل مكان، فهذا سهل لهم اعتقاد أن الله يحل في كل شيء، إلى أن يرد الأمر إلى أقذع عقائدهم وأشنعها وأفظعها، وهي عقيدة وحدة الوجود، وهذه من أشد شطحاتهم. ولهذا وجد من كبار المتصوفة القبورية من هو باطني غنوصي، وهو الذي وصل إلى هذه الرتب في هذه الشطحات التي واحدة منها تخرجه عن دين الإسلام بالكلية وإن زعم أنه مسلم. من هؤلاء أي في المرحلة الثالثة أبو منصور الحلاج، المتوفى في سنة 309 مقتولا، ومنهم شهاب الدين السهروردي توفى عام 587، منهم ابن عربي الطائي الجياني، ابن عربي بالتنكير غير ابن العربي أبو بكر، ابن العربي بالتعريف، فإن أبا بكر ابن العربي من أئمة المالكية، لكن ابن عربي الملقب بمحي الدين وهو مميت الدين في الحقيقة، محي الدين ابن عربي المتوفى في سنة 638، صاحب كتاب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم، وكذلك ابن الفارض وهو من أقران ابن عربي متوفى عام 632، وابن سبعين وهو أشدهم وأخطرهم توفى عام 667، الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السبعينية بغية المرتاد في الرد على مبتغي الزندقة ومرتادي الإلحاد. هؤلاء في هذه المرحلة أخذوا ما عند فلاسفة اليونان وباطنية الروافض، فمزجوها بما يسمى عند العلماء بالغنوصية. ولهذا حدث في أواخر القرن الثالث دخول علم الكلام على هؤلاء المتصوفة، وكان هذا في الكوفة، وكان هذا في البصرة، لأن جمهور أهل الكوفة من أهل الكلام، وجمهور أهل البصرة في ذلك الوقت ممن هم متصوفة. اختلط التصوف بالكلام فأورث البدع التي ما زالت بالتطور إلى أن وقعت في هذه الشطحات. التصوف أثر فيه رجلان تأثيرا واسعا وذريعا، الأول أبو القاسم القشيري المتوفى في سنة 478. أبو القاسم القشيري هذا الذي ألف شيخ الإسلام كتاب الاستقامة في مناقشته وفي الرد عليه، وهو كتاب الاستقامة المطبوع في مجلدين، وشيخ الإسلام له كتاب آخر كبير اسمه قواعد الاستقامة، وهذا لا أعرف أنه طبع بعد، وهو الذي عناه ابن القيم لما ذكر مؤلفات شيخ الإسلام، لما قال واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا 90 له فيها رد على من قال بالنفساني، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني، إلى قوله وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سماني، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني. فهذا الاستقامة، قواعد الاستقامة، غير كتاب الاستقامة في الرد على القشيري المطبوع، منهما الرد على القشيري في مجلدين، أما قواعد الاستقامة هذا لا أعلم أنه طبع. وكان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله حريصا عليه، وكان يكاتب ويوصي من يذهب من أهل بلدنا عنيزة إلى الأطراف، إلى العراق، إلى مصر، إلى الهند، إلى الحواضر التي فيها تقدم في طبع الكتب، يسأل عن هذا الكتاب قواعد الاستقامة، لما عجز عن الحصول عليه استعان بالله وجرد ما وقف عليه من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فجرد منها القواعد والأصول والضوابط حتى جمعها في 1016 قاعدة وضابطا وأصلا، في كتابه معاقد العلم المأمول. ممن أثروا في التصوف أيضا تأثيرا عظيما معاصر أبي القاسم القشيري، وهو العالم المشهور أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، الذي يعرف بالتسهيل بالغزالي، وألف أشهر كتب أهل المتصوفة كتابه المسمى بإحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي توفي سنة 505 من الهجرة. هذان الرجلان أشهر من أثر من العلماء في التصوف، بل ربما هما من جذب التصوف إلى مذهب الأشاعرة، فلا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في باب الأسماء والصفات متكلما أشعريا أو ماتريديا. هناك أيضا أتباع عبد القادر الجيلاني توفى عام 561، وهؤلاء منهم عدي بن مسافر وأتباعه، أتباع عدي بن مسافر، هؤلاء كان لهم نقلة في تأطير الصوفية على هيئة طرق، على هيئة طرق صوفية كما سيأتي التنبيه عليها. ينبغي أن نشير يا أخواني إلى التصوف في أنواع طرقه الكثيرة، لأن الطرق عند الصوفية تنسب إلى الشيخ، شيخ الطريقة، وشيوخ الطرق عددهم كثير، ولهذا كلما عظمت هذه الطريقة بعظمة شيخها كلما انتهجت لها اسما جديدا فتفرعت وتقسمت وانقسمت انقسام الخلايا، خلية تنقسم إلى خليتين، والثنتين إلى كم؟ أربع، والأربع إلى 16، وهكذا. هذا هو في انقسام هذه الطرق الصوفية على كثرتها في العالم. ثمة قواسم مشتركة بين هذه الطرق في العبادات، في الاعتقادات، في الأعمال. من القواسم المشتركة دعوهم أنهم أهل زهد وتخفف من الدنيا، وهذا في الظاهر، وإلا إذا استخبر الإنسان كثيرا من أحوال هؤلاء وإذا هم أهل الدنيا وأحرص الناس عليها، وإنما يتخذ دعوى التصوف والتنسك والتزهد مطية يعطف إليه بها قلوب الناس وأموالهم ونذورهم وقرابينهم. من القواسم المشتركة، وهو الأمر الثاني، ما يشتهر بينهم من البدع، خصوصا بدع الأذكار وبدع الرياضات. الرياضات، ما هي الرياضات؟ ما هي رياضة الكورة واللعب، الرياضات هو ترويض البدن، ولهذا يتفاخرون فلان وقف في الماء 40 ليلة وهو وسط الماء لئلا ينام، يعذب جسده ليصفي روحه، هذا من التريض عندهم. أو أنه يصوم الدهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الدهر، وقد نهى عن صيام الدهر. من البدع في الأذكار البدع الشهيرة، سرد الأسماء الحسنى، الله حي سميع عليم قدير، حتى عد عند هؤلاء من الأحزاب والأوراد اليومية التي لا يجوز أن لا يقرؤوها. ومنها أيضا بدع أفعال تكون بالهز مع الذكر، الله حي هو، إلى أن يقول هو هو هو، ثم ما يزال في هذه البدع إلى أن والعياذ بالله يعتقد أن الله حل فيه. ومن هنا جاء الرقص والطرب في الموالد وفي غيرها بأنها تعين على ذكر الله. ومن هذا جاءت ما تسمى بالأناشيد والترانيم الصوفية، التي هي أصل ما يشتهر عند بعض شبابنا بالأناشيد اللي يسمونها إسلامية. هذه مأخوذة من التصوف في الحقيقة، لأن الذين أتوا بهذه الأناشيد بهذا النحو هم في الحقيقة من جماعات لا يخلون من انتساب إلى بعض هذه الطرق في بلدانهم التي قدموا ووفدوا منها إلى بلادنا. هذا ما يسمى بالسماع الصوفي. من قواسم المشتركة عند الطرق عموما غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته وفي الصالحين، وهذا الغلو هو ذريعة لهم ليصلوا إلى مراداتهم ومقاصدهم، يدعون أنهم بهذا يعظمون الله ويعظمون شرعه. أما غلوهم في النبي عليه الصلاة والسلام فلأنه سيد البشر، وغلوهم في آل بيته لأن عاطفة المسلمين وعاطفة الناس جياشة تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغلون فيهم بالمدائح التي توصل إلى الشرك، ويغرون فيهم بماذا؟ باعتقاد أن لهم تصرف في العالم، ويغرون فيهم بالألفاظ والثناء والإطراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمبالغة في الإطراء كثيرة، ولا تقف عندها العاطفة إذا فتح بابها. لما جاء وفد بني عامر قال عبد الله بن الشخير العامري رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئنا إليه ودخلنا عليه قلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم. وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها، منزلة العبودية ومنزلة الرسالة. القاسم المشترك عند هؤلاء الغلو في رسول الله بما يحدثونه من البدع التي يعتقدونها دينا، كبدعة الاحتفال بليلة ميلاده وليلة إسرائه ومعراجه، والآن من البدع الجديدة الاحتفال بليلة مهاجره عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصبح هذا الشعار عند شتى وأصناف فرق وطرق الصوفية. كذلك الاحتفال بميلادي الأولياء من آل بيته ومن غيرهم، ميلاد الحسين ومقتل الحسين، ميلاد سكينة ونفيسة وزينب، ميلاد البدوي، ميلاد المرسي أبي العباس، ميلاد الدسوقي، ميلاد عبد القادر الجيلاني، ميلاد خالد النقشبندي، محي الدين بن عربي، ميلاد بل الأسمر، الحبشي، العيدروس، شمس تبريز، أسماء كثيرة أقيمت على مشاهدها القباب والأضرحة والمزارات، ووضع عندها صناديق النذور والقرابين، فعلقوا الناس بهؤلاء. ولهذا جعلوا لكل ولي من هؤلاء مولدا يفد الناس إليه من أطراف البلدان، محملين بماذا؟ بالأطعمة وبالنذور وبالقرابين، ويقسمون في هذه الموالد الحمص، حتى خرج من الأمثال، خرج من المولد إيش؟ بلا حمص، يعني حتى ما نال حمصا بهذا المولد. هذا اعتقدوه دينا، مع أن أول من أحدث بدعة المولد النبوي هم العبيديون الروافضة الباطنية الذين ينتسبون زورا إلى فاطمة البتول رضي الله عنها، أحدثوها في مصر في أوائل المئة الرابعة وتوارد الناس عليها. وهكذا شأن البدع عموما في الاعتقادات، في الأعمال، في الأقوال، إذا نشأت وليس لها نكير ألفها الناس، فهرم عليها الكبير ونشأ عليها الصغير، ومرت عليها السنون بل مئات السنين إلى أن يضحي رفعها من أشد الأمور، حتى إذا جاء المنكر لها قالوا: هذا ما يحب الرسول، هذا يبغض الأولياء، يبغض السادات، من باب التلبيس والتدليس عليه وعليهم وعلى الناس. رابعا من القواسم المشتركة بين الطرق الصوفية تعظيم المريدين للشيخ، المريدين الأتباع لشيخهم الذي يقلدونه، يعظمونه في ذاته، يعظمونه في فضلاته، يعظمونه في أفعاله وأعماله، ولا يسألونه عما يفعل. والذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من هو؟ الله جل وعلا. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يراجعونه ويسألونه. أعطيكم على هذا مثلا واحدا والأمثلة كثيرة. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر فصلىها ركعتين، وقام عليه الصلاة والسلام واتكأ على جذع النخلة، قال له الصحابة: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقام إليه رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلطفه، يقال له ذو اليدين، قال: بل نسيت يا رسول الله. لماذا قطع؟ لأنه قال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قصر الصلاة تشريع والنسيان عمل بشري، لما نفى التشريع جزم بالعمل البشري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ثم رجع فأتم ركعتين وسجد بعده للسهو. رسول الله استدرك عليه، أليس كذلك؟ يعتقد هؤلاء في الشيخ أنه لا يستدرك عليه، هو يفعل أشياء لا تعرفونها، حتى ربما قيل: لماذا الشيخ الفلان شيخ الطريقة ما يصلي مع الناس الجماعة؟ قال: أنتم ما تدرون، أنتم درويش. والدرويش من هم؟ هؤلاء اللي ربطوا عمامه وعلقوا سبحة وبدأ، والله هو اللي يسحب له مبخرة يلعب على الناس ويأخذ فلوسهم، وقبل ذلك أخذ قلوبهم. قال: أنت ما تدرون، شيخنا يصلي في الحرم، يروح يصلي في الحرم ويجي. هذا من تهويلهم ودروشتهم على الجهال السذج البله، حتى ربما قالوا إن الشيخ وصل إلى مرتبة خلاص سقطت عنه التكاليف والشرائع، لأنه بلغ الحقيقة، وصل اليقين، فبالتالي جعلوا شيخهم وأمثاله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة الشيخ والتلميذ الذي يسمى بالمريد، وجمعهم المريدين وجمعهم المريدون، هذا شعار قاسم مشترك بين فرق الصوفية وطرقها. الخامس من القواسم المشتركة اعتقادهم الفرق بين الطريقة، بين الحقيقة والشريعة. السادس إظهارهم البدع وعنايتهم بها بدعوى أنها بدع حسنة، وأنها تقرب الناس للشريعة، وأنها تصرفهم عن الترف في الدنيا، وأن هؤلاء أهل الله، خذ منها القائمة التي لها أول ما لها آخر. فيستحسنون البدع ويستلطفونها دينا ودنيا، ويعتقدونها دينا، فإذا جاء المنكر عليهم قالوا: إيه هذا وهابي، هذا ما يحب الأولياء، هذا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، يبغض آل بيته، صنيعة الروافض مع أهل السنة والإيمان، من لم يكن مثلهم فهو يبغض آل البيت، من لم يقم المآتم في عاشورة وليلة النصف من شعبان فهذا ما يحب آل البيت. جعلوا الدين فقط ما يعتقدونه دينا، والبدع ما يعتقدونها، وجعلوا البدع دينا لأنهم اعتقدوها دينا، دين لله عز وجل به. من قواسمهم المشتركة يا أخواني عنايتهم بترك الجهاد في سبيل الله، ولهذا الطرق الصوفية رعتها دول الاستعمار قديما وحديثا، لأنهم آمنون منهم، لا يجاهدونهم ولا يحاربونهم، عندهم ما يسمونه بالجهاد الأكبر، جهاد النفس. كيف جهاد النفس يا هؤلاء يا أيها المتصوفة؟ قالوا: جهادها بالرياضة والذكر والخلوة بالله حتى تكون هي الله، جعلوا هذا هو الجهاد. ويوردون حديثا ضعيفا: رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ولهذا ليسوا بأهل عناية لجهاد الكفار، ولا لجهاد المنافقين، ولا لجهاد العصاة، وإنما الجهاد عندهم بالرياضات المبتدعة التي هي محدثة ليس عليها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فصوروا الإسلام عقيدة وشريعة بالدروشة، فجعلوا المسلمين الحق هم الدراويش، ونسجوا الخيالات والخرافات على الأولياء وعلى الخضر، واعتقدوا أن الخضر موجود، وأنه يأتي على هيئة فقير يطرق الأبواب، وأن المجاذيب، وهم اللي ليسوا مجانين وليسوا عقلاء، أن المجاذيب هم أولياء الله. ولهذا فشا فيهم شرب الحشيشة، لأنها تجعلهم مساطيل، وبالتالي يكونون من أولياء الله عز وجل. هذا قاسم مشترك فيه. وهذا الأمر، أعني ترك الجهاد في سبيل الله، يوجد عند بعض الجماعات التي تنتسب للدعوة، ولهذا يسمح لهم بدخول جميع الدول، لأنهم آمنون من جهتهم، ما منهم أذى على مصالح هؤلاء الدول. بل الاستعمار البريطاني الإنجليزي في عصوره الماضية في القرن الماضي كان يرعى هذه الطرق، وهذه الطوائف والجماعات الصوفية البدعية، ولا يحاربها لأنه آمن من جانبها، بل ربما اتخذهم مطية. لماذا؟ لتحقيق مآربه والنيل من المجاهدين ضد الاستعمار أيام الاستقلال. الصوفية في العالم طرق كثيرة، أشهرها 5 أو 6 طرق أذكرها على جهة الإجمال. منها طريقة القادرية المنتسبة إلى عبد القادر ابن صالح الجيلي الحنبلي، المولود 470 من الهجرة والمتوفى 561. ومن جهلهم يسمونه الجيلاني، فنسبت الطريقة الطريقة الجيلانية أو الطريقة القادرية لأن اسمه عبد القادر. وعبد القادر الجيلاني عالم من علماء الحنابلة في بغداد، كانت عنده بعض الأغلاط والمخالفات التي نبه عليها شيخ الإسلام، وله كتاب سماه غنية الطالبين، شرح شيخ الإسلام كتابه ونبه على ما كان فيه من أغلاط. أصحاب عبد القادر غلوا فيه، وأصحاب الأصحاب ازدادوا غلوا حتى صارت الطريقة القادرية أشهر الطرق الصوفية. عبد القادر ابن صالح الجيلي عالم ولا يخشى في الله لومة لائم، قالوا إن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها أحد. أشكل هذا على علماء زمانه لهيبة السلطان. فقال أكثر العلماء كفر كفارة يمين. قال عبد القادر الجيلاني لا، أراد أن يعزر هذا الخليفة، لأن أهل التصوف مصادمون لمن؟ لأهل الدنيا وأهل الترف. قالوا بل يذهب إلى مكة معتمرا، فإذا فرغ من عمرته فرغ له المطاف، ثم طاف بالبيت 7 أشواط لوحده، فيكون وفى بنذره بأن عبد الله عباده في وقت ومكان لم يعبده فيها أحد. واشتهر عبد القادر بهذا. نسبوا لعبد القادر أقوال، منها أنه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله عز وجل، وهذا القول غلط، ولا أظن أن الشيخ عبد القادر يقوله. نسبوا إليه أنه قال من استغاث بي في كربة كشفت عنه، ومن ناداني في شدة فرجت عنه، ومن توسل بي في حاجة قضيتها له. وهذا ما أظن عالما كالشيخ عبد القادر يقولها، وإنما هذا من خرافات أتباعه. ولهذا عند الصوفية قاسم مشترك دعاء الأولياء والتوسل بهم إلى الله: اللهم بسيدي عبد القادر اشفع لي، بجاهي الحسين، بحق المرسي أبي العباس، إلى أن تطور هذا فدعي الولي: يا مرسي مدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، يا سيدي فلان أغثني. اتخذوهم وسائل في الأول، ثم صاروا المدعوين المتوسل بهم مباشرة إلى من دون الله عز وجل، وهذا عين الشرك، عين الشرك به سبحانه. طريقة القادرية، الطريقة القادرية من أوسع الطرق انتشارا في العالم. عبد القادر قبره في بغداد، وهذه الطريقة لها وجود في بلاد الهند، الهند وباكستان وسريلانكا وأفغانستان وبنغلاديش، حتى في بلاد شرق آسيا في أندونيسيا وفي بلاد الملاوي. انقسم عنها طريقة تسمى الطريقة النقشبندية، وهي مشهورة في بلاد تركيا وبلاد الشام وفلسطين ولبنان والأردن. انفصل عنها عن الطريقة النقشبندية إحدى الطرق الشهيرة في الهند تسمى الطريقة الجشتية، التي عليها أكثر المنتسبين إلى طريقة التبليغ ومنهج التبليغ في الدعوة. الطريقة الجشتية هي من الطريقة النقشبندية من الطريقة القادرية. من الطرق الشهيرة يا أخواني التي انقسمت انقسامات كبيرة الطريقة الرفاعية، المنسوبة لأحمد بن أبي الحسين الرفاعي، وقالوا إنه ينتهي نسبه إلى موسى الكاظم. وأحمد الرفاعي ولد 512 من الهجرة، توفي في 78 من الهجرة. هذه الطريقة هي التي تسمى بالطريقة البطائحية، نسبة إلى قرى البطائح في العراق الذين كانوا يلبسون على الناس، ووجود الطريقة هذه منتشر في بلاد الشام، وهم الذين ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا يلبسون على الناس بما يسمونه كرامات، يدخلون في النار ولا تضرهم. كشفهم شيخ الإسلام عندهم حيل يدهنون بأنواع من الدهون، والكريمات ما تؤثر فيها النار بسهولة. قال شيخ الإسلام: يأتي هؤلاء البطائحيون وهم من الطريقة الرفاعية، فنغتسل أنا وإياهم أمام الناس بالماء والخل، لأن الخل له خاصية كخاصية الصابون في إزالة الدهون، ثم ندخل وإياهم هذه النار، فمن أحرقته فهي جزاؤه. لما كشفهم شيخ الإسلام هربوا وانكشفوا، لأنهم دجاجلة خرافيون يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يريدون أن يعصفوا إليهم قلوب الناس بتعظيمهم بهذه الخرافات والبدع. هذه الطريقة كذب أتباعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج سيدهم أحمد الرفاعي 555، قالوا أخرج النبي يده من قبره من الشباك وصافح سيدي أحمد الرفاعي. قد يكون هذا رؤي، لكن الذي أخرج يده ما هو بالنبي، إنما شيطان جني تمثل بهذه الصورة حتى يلبس على أتباع هذه الطريقة وعلى شيخها. يزعمون والعياذ بالله أن الله عز وجل أبرد لهم النار وأذهب عنهم فاعلية السموم وآلام الحديد، ولهذا يدجلون على الناس أنهم يمشون في النار ويشربون السم ويأخذون الحديد البارد، وهذا كله كما ذكرنا لكم من حيلهم التي يستخدمون فيها بعض العجائن والكريمات والدهونات. تزعمها رجل يقال محمد مهدي الصيادي الرفاعي في القرن 13، وزعم أن محمد الصيادي محمد الحسن الصيادي أنه هو الغوث الأكبر. من طرائق هؤلاء الرفاعية لهم خلوة أسبوع كامل في بداية شهر الله المحرم، وهذه الخلوة شرط لكل من انتسب إلى هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية. وطريقتهم فيها أن طعامهم يكون خال من جميع أنواع اللحوم. جعلوا أحمد الرفاعي هو الإمام 12، وهذا يبين لنا صلة هؤلاء الرفاعية بالروافض، وألفت في هذا الانتباه فشو التشيع والترفض في بلاد الشام. أتدرون لما؟ لمصالح سياسية، ولأنهم ركبوا مطية الطريقة الرفاعية التي أكثر أماكن انتشارها في العالم هي في بلاد الشام. إذا قلنا الشام يعني سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، فإن الشام مجموع هؤلاء مقرهم في دمشق وأعمال دمشق. من الطرق الشهيرة الكبيرة في العالم الإسلامي الطريقة الشاذلية التي تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي صاحب ابن عربي، توفى عام 656. ومن الطريقة الشاذلية الطريقة أبي العباس المرسي، فإن المرسي أبا العباس من أتباع الطريقة الشاذلية. أبو الحسن الشاذلي انتقل من الشام وسكن الإسكندرية وبها مات. يذكرون عنه أنه يقول: لولا لجام الشريعة على لساني، أن الشريعة ألجمت لساني، لا أخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. شوف الشطحات كيف تكون. وأتباعه يدربون رؤوسهم يصدقونه، يعتقدون أن هذا من فضائله. الشاذلية أو الطريق أبو الحسن الشاذلي له حزب مشهور في الأوراد، وقد رد عليه شيخ الإسلام وبين ما في حزبه من البدع والخرافات، ومنها التوسل إلى غير الله عز وجل من أوراد وأدعية شركية. مما اشتهر عن أبي الحسن الشاذلي هذا صاحب الطريقة الشاذلية أن له تأويل باطني، حتى ذكر ابن عطاء الله السكندري أنه قال في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ قال: ما نذهب من ولي إلا ونأتي بولي آخر خيرا منه أو مثله. وهذا من التفسير الباطني. وبالمناسبة لما جاء ذكر الصوفية فإن لهم كلام في كلام الله عز وجل وتفسيرات باطنية، عرف بذلك بالتفسير الباطني الإشاري. وقفت على تفسير من تفاسيرهم فتفتحته على آية سورة طه في قول الله جل وعلا: الرحمن على عرش استوى. هذا تفسير باطني ينسب إلى شيخ الإسلام الهروي. ما معنى الرحمن على عرش استوى في هذا التفسير؟ قال: هو استواء الله على عرش قلوب أوليائه الموحدين. وهذا من تعطيل استواء الله على هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات بهذا التفسير الإشاري الباطني الذي هو منحا كبير من مناحي التفسير، تفسير القرآن ليوافق رموزهم وأعلامهم وتلبيساتهم ودجلهم وخرافاتهم على الناس. أبو العباس المرسي متوفى عام 686 المشهور في الإسكندرية، تلميذ أبي الحسن الشاذلي هذا، وهو خليفته حتى صار بعده هو القطب الذي يقصد ويدعى ويعتقد فيه. وكان يدعي أبا العباس المرسي أنه لقي الخضر عليه السلام وصاحبه. الخضر بالمناسبة هو الذي صارت له القصة المشهورة مع من؟ مع موسى عليهما السلام. والخضر مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخضر في أصح أقوال العلماء هو نبي، كما قال الله جل وعلا عنه: وما فعلته عن أمري. وقال قبلها: وآتيناه من لدنا علما. ولهذا الصوفية عندهم علم يسمون العلم اللدني، يأخذونهم بماذا؟ بالفيوضات والفتوحات والكشوفات والأذواق والأوجاد. حدثني قلبي عن ربي، أو الله إسناد مظلم. ثم يبتدعون بهذه الأسانيد المبتدعة عبادات وأذكار وأوراد وأشياء ينسبونها إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله ورسوله بريء من هذه النسب الباطلة من هذه المذاهب الخرافية. من تلاميذه أيضا من أتباع الطريقة الشاذلية، لأنها من الطرق الكبيرة، طريق إبراهيم الدسوقي صاحب المقام الكبير في كفر الشيخ. مراد بكفر الشيخ إبراهيم الدسوقي، حتى ربما سمعتم العوام والجهال والمستغيثين ينادون: يا سيدنا يدسوقي، مدد يدسوقي. هو إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ. من أتباع هؤلاء أحمد البدوي، توفى عام 675، فإنه من مدرسة ومن طريقة أبي الحسن الشاذلي، وخلط معها طريقة القادري ومن لقيهم لما ذهب إلى مكة. وهو الذي له المقام العظيم، من أعظم المقامات والمزارات والأضرحة، أين؟ في طنطا في دلتا مصر، حتى قالوا أنه يحضر يوم ميلاده أكثر من 2,000,000، يسوقون الجواميس والبقر والبط والوز والدجاج والغنم، ويستغيثون به من دون الله. الطريقة اللي تنسب إلى أحمد البدوي تسمى بالطريقة الأحمدية. وبالمناسبة الطريقة الأحمدية طريقتان: أحمدية الصوفية هي إلى أحمد البدوي الذي هو من أتباع أبي الحسن الشاذلي، والطريقة الأحمدية الأخرى المنسوبة إلى الميرزا غلام أحمد القادياني، هي الطريقة القاديانية الذين اعتقدوا في الميرزا أنه نبي أو أنه ولي ومعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرق الصوفية الشهيرة أيضا الطريقة البريلوية، وهي طريقة موجودة في بلاد الهند نسبة إلى قرية من قرى القرى القريبة من دلهي تسمى بريلي، إلى رجل يقال له محمد رضا ابن تقي علي خان البريلي من قرية بريلي، وقد ولد عام 1272 وتوفي عام 1340، أي قبل كم سنة؟ 92 سنة. الطريقة البريلوية أهلها متعصبون جدا، ويكفرون من خالفهم، خصوصا أهل السنة والجماعة يسمونها بالوهابية، وهم ينسبون أنفسهم يقول نحن أهل سنة جماعة، ومن اعتقادهم غلوهم في النبي عليه الصلاة والسلام، الغلو العظيم، حتى قالوا إن الرسول خلق من نور، وقالوا إن المدينة أفضل من العرش لأن المدينة فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام والعرش ما عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعظمون اللون الأخضر ولهم قنوات فضائية. ليه اللون الأخضر؟ لأنه لون القبة التي بناها الأشرف قاتباي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا شعارهم العمائم الخضر. وهؤلاء أشد الطرق تعصبا ضد مخالفيهم، وهم عباد مقامات وأضرحة وعباد أولياء وعباد أصنام. من بدعهم ربما بعضكم رآهم في مكة وفي المدينة، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فعلوا هكذا ومسحوا بأصابعهم عيونهم. ليه؟ يقول اللهم اجعله قرة عيني. هذه البدعة صارت اعتقاد عنده، صارت اعتقاد، وهي علم على هذه الطريقة البريلوية. هذه الطريقة موجودة الآن في بريطانيا في برمنغهام، ولهم ضريح، وموجودة في جنوب أفريقيا، وسمعت أنهم بلغوا البرازيل بواسطة جماعة التبليغ، لأن من جماعة التبليغ من هم منتسب إلى هذه الطريقة، وكل إناء بالذي فيه إيش ينضح. من الطرق الشهيرة الطريقة الختمية، وهي مشهورة في بلاد السودان، والسودان بالمناسبة من أشد البلدان الإسلامية والعربية انتشارا للطرق الصوفية، ولا تهون مصر ولا يزعلن أخواننا أهل مصر، مصر والسودان والشام والعراق أشد البلدان الإسلامية انتشارا للطرق الصوفية. من الطرق الشهيرة في مصر الطريقة الختمية نسبة إلى الشيخ محمد عثمان ابن محمد أبي بكر الميرغني المحجوب الملقب بالختم، مولود عام 1208 في مكة، متوفى عام 1268. كان هذا الختمي محمد عثمان الميرغني المحجوب، لأنه كان ينحجب عن الناس بدعوى أنه يخاطب الأسرار وتخاطبه، وأنه في خلوة الأوتاد والأقطاب، كان على طريقة السنوسية، ثم تركها ودخل عدة طرق بعدها كالطريقة القادرية، إلى أن أسس طريقة خاصة به لكثرة أتباعه. من أشهر الطرق أيضا انتشارا خصوصا في بلاد أفريقيا وخصوصا في أواسطها وغربها الطريقة التيجانية، وهي من أشد الطرق أيضا عداوة لأهل الإيمان ولأهل السنة والقرآن، كما قلنا في عداوة الطريقة البريلوية. طريقة تيجانية منتسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد المختار التيجاني، مولود عام 1150 توفى عام 1230، نسبة إلى قرية بني توجين في بلاد المغرب، وهو بربري ليس عربيا أصيلا وإنما بربري، فسميت الطريقة بالطريقة التيجانية لأنه إلى قرية نسبة إلى قرية بني توجين. هذه الطريقة استفادها التيجاني من الطريقة الخلوتية، وهي من أشهر الطرق انتشارا في المغرب، ثم أسس طريقته هذه واستقر بمدينة فاس في بلاد المغرب، أنشأ الطريقة وعمره 46 سنة في سنة 1196 من الهجرة، وبنى زوايا، ولهذا شعار الصوفية بناء الزوايا، وشعارهم في السودان ونحوها العناية بالأربطة والخلاوي. أصل الخلوة مكان تحفيظ القرآن، تطور إلى مكان عبادة وتريض، ولهذا يتخذون هؤلاء من القرآن بدعوى تعلمه مطية لغرس عقائدهم ومعانيهم الباطلة، وهذا مما يجب أن ينتبه له أهل الإيمان. نعم العناية بالقرآن مقصد عظيم للمسلمين، لكن انتبه عمن تأخذ القرآن وكيف تفهم القرآن. ولهذا مما يحمد لهذه البلد أنها أولت العناية بالقرآن عناية رسمية لئلا يتطرق إليها هؤلاء البدع والمخربون والمنحرفون، سواء في اعتقاداتهم أو في أقوالهم وأعمالهم. انتشرت هذه الطريقة التيجانية في بلاد المغرب، في الجزائر، في موريتانيا، في السنغال، نيجيريا، النيجر، غرب أفريقيا، حتى في مصر والسودان، لكن أشهر وجود لها في المغرب وفي بلاد السنغال. من أشهر بدعهم صلاة الفاتح التي تنسب إلى هذه الطريقة، أن من قرأها كمن قرأ القرآن 6,000 مرة. أجر من قرأ صلاة الفاتح التي فيها استغاثات بالفاتح وشرك أكبر، أن من قرأها كأنما قرأ القرآن 6,000 مرة. يقول بعض كبار هؤلاء هذه الطريقة التجانية بوحدة الوجود، حتى قال تلميذ أحمد التجاني، وهو أحمد ابن حراز، في كتابه جوهر المعاني وبلوغ الأماني في فيوض سيدي أبي العباس التجاني، قال: كل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فإنه في الحقيقة ما عبد وسجد إلا لله عز وجل المتجلي في تلك الألباس. هذا هو قول وحدة الوجود. يدعون أنهم يدخلون الجنة مهما عصوا الله عز وجل، وأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويأخذون عنه العلم والأحكام والتشاريع، وأيضا يدعون الفيوضات والمكاشفات والذوق الذي هو قاسم مشترك كما نبهت بين طرق الصوفية. من قواسم المشتركة يا أخواني، وأختم بهذا، أنهم يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من أشهر الأحزاب والقصائد عندهم حزب دلائل الخيرات لأبي سليمان الجزولي الذي يحفظه عامة أتباع هؤلاء الطرق، قادرية أو رفاعية أو شاذلية أو أحمدية أو تيجانية أو ختمية أو سهروردية أو جشتية أو عيدروسية أو حبشية، بأسماء كثيرة في كل منطقة وكل بلد من بلدان العالم بحسب السيد الذي انتحل هذه الطريقة. ومن القصائد المشهورة قصيدة شرف الدين البوصيري، يسمونها بالبردة، لأنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام فأعطاه بردة لأنه مدحه، وفيها هذه الأبيات التي أذكرها لكم منزها هذا المكان الطيب وقلوب المؤمنين عن ذلك، لكن لمعرفة الشر لنحذره ونتقيه. يقول فيها شرف الدين البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يقول: ما لي أحد ألجأ إلا أنت، إلى قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها. وش ضرت الدنيا؟ الآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان كما جاء في الحديث: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما. إذا كان يعلم ما في اللوح والقلم وش يبقى لعلم الله عز وجل؟ هذا الغلو، هذا الغلو الذي أوصلهم إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، واعتقاد بالغوث الأكبر وبالأقطاب وبالأوتاد أنهم ينفعونه ويضرونه ويعلمون الغيب. ودرج مع هؤلاء كثير من الغفل، كثير من الحمقى، من العوام، من الجهال، ولهذا الطرق الصوفية في أنواعها كلها أعدى ما يكونون للعلم. قد يعنون بحفظ القرآن لكن لا للتعبد به، وإنما ليفسرونه على ما يريدون. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وسنة نبيه وأن يعلي كلمته، وأن لا يخذلنا بعد إذ علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يحذرنا وإياكم من هذه البدع والمحدثات والخرافات والجهالات، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ومعرفة هذا الشر مهم يا أخواني لنحذره ونتقيه، لأن هؤلاء لهم ذيوع، وربما وفد إليكم في وظائف ومهن وأعمال من هو منتسب إلى هذه الطرق وأنتم ما تشعرون. يرى الإنسان هيئة اللحية أو الحفاظ على الصلاة أو الذكر بالمسبحة يظن أن هذا دين وصالح، وفي الحقيقة ربما اعتقد عقائد هؤلاء التي منها عقائد كفرية أو عقائد بدعية، أو أنها على أقل معاصي وكبائر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.